كل يوم تفوت أيام وبتجري أوام ومش لاحقين تايهين في دنيا تلاقي محدش فيها باقي دايما عاوزين دوام الحال من المحال بس الإنسان عن النسيان جينا الدنيا في لفة وماشيين منها في لفة بناخد لفه